بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الحديث عن موضوع القدر وما ذكره صاحب الكتاب عن بعض أصحاب الطرق ولا سيما الصوفية منهم، والذين يكتفون بتوحيد الربوبية ويقولون أن من عرف توحيد الربوبية يكفيه ذلك ولا حاجة إلى العبادة. وهذا الكلام الذي يقولونه مخالف لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله بعث رسوله بالإسلام، والإسلام كما في حديث جبريل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذلك الإيمان أيضا، حينما سأل جبريل الرسول عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالذي يقف عند القسم الأول وهو توحيد الربوبية فهذا لا فرق بينه وبين المشركين، لأن الله عز وجل يقول في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن المشركون كانوا يقولون الله الذي خلقهم، وهؤلاء لم يتجاوزوا ما قاله المشركون، فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لا ينكره أحد. ولو أنكر بعض الناس توحيد الربوبية فهي مكابرة، وإلا ما في أحد يدعي أنه خلق نفسه ولا خلق زوجته ولا ابنه إلى آخره. يعني كل العباد، كل المخلوقين كلهم على فطرهم أن الله عز وجل هو الخالق، لكن من وفقه الله عز وجل وقبل دعوة الرسل عبد الله عز وجل، ومن لم يوفق فهذا بقدر الله عز وجل مشيئته. فنحن الآن نسمع التعليقات على ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو عبد القادر الجيلاني الذي ادعى عليه أصحاب الطرق بأنه صاحب طريقة، وما ليس عنده طريقة غير ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كثيرا من الرجال غلطوا، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك، بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، فيضاهون المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اقرأ لنا ما يوضح الاحتجاج بالقدر ومتى يسوغ ذلك. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فيحتجون بالقدر على فعل المعاصي والكفر، ويقولون: هذا هو التوحيد والإيمان، وهذا قول المشركين الذين قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. احتجوا بالقضاء والقدر على الكفر والمعاصي وعذروا أنفسهم في ذلك وقالوا إن الله يرضى بذلك. والإيمان بالقضاء والقدر حق، وأن كل شيء بقضائه وقدره فهذا حق، ولكن كونهم يقفون عند هذا وينكرون الشريعة ويقولون لا حاجة إلى الأمر والنهي والطاعة والعبادة فهذا من الغلط والكفر، لأن الله نهى عن الكفر والشرك والمعاصي وعاقب عليها فهو لا يرضاها. قوله رحمه الله تعالى: فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، أي يظنون أن الرضا بالمعصية والرضا بالكفر هو الدين، لأن ذلك قضاء وقدر من الله فهو قد رضيه منا، فهم بزعمهم أنهم أطاعوا الله فيما قضى وقدر. وهذا هو عين قول المشركين الذين أخبر الله عنهم في سورة الأنعام فقال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فاحتجوا بالقضاء والقدر وهو ليس حجة لهم، لأنهم تركوا ما أمروا به وما يقدرون عليه واستسلموا للقضاء والقدر، مع أنهم متمكنون من العبادة ومن الطاعة، فكما قدر الله المعاصي والكفر فقد أمر بالطاعة والعبادة، فلماذا تترك أمره وتعصيه وتركن إلى قدره؟ فالاحتجاج بالقدر إنما يكون على المصائب التي لا حيلة للعبد في دفعها، أما المعايب والذنوب فلا يحتج عليها بالقضاء والقدر، بل يتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل، لأن العبد فعلها باختياره ومشيئته. يعني الفرق بين هذا وهذا، يعني كل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره، لكن لماذا أرسل الله عز وجل الرسل؟ يعني لو كان الإنسان يعمل ما يشاء والقدر ما حد يخالف فيه، لو كان كذلك ما احتاج الله عز وجل أن يرسل الرسل للناس، والله عز وجل يقول أخبر في كتابه: وإن من أمة إلا خلى فيها نذير أن اعبدوا الله. إذن المشركون كانوا يعبدون الله ويعبدون الآلهة التي يعبدونها من دونه أو معه، فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا، فهؤلاء عندهم خطأ وغلط، والغلط هذا الذي غلطوه تبعوا فيه المشركون. الله عز وجل يقول عن المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن لماذا يعني الرسل لماذا أرسلهم الله عز وجل؟ أرسلهم ليبين لهم أن هذا الحق وهذا الباطل، فينبغي لهم أن يعبدوا الله عز وجل وحده ولا يشركوا به شيئا، وأن يتجنبوا هذه المعاصي التي أمرهم بها إبليس. فإبليس نفسه اعترف بأن الله هو الخالق الرازق، ولكنه حسد آدم فكفر به حسدا وبغيا، ويعلم أن الله عز وجل هو خالق آدم وخالقه وخالق البشر جميعا. هؤلاء الذين يحتجون بالقدر وبالقضاء والقدر ويعذرون أنفسهم مخالفون لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرضا بالقدر هذا لا بد منه، لكن ما هو الحاجات اللي صارت فيه؟ هي المصيبة التي تصيب الإنسان حينما يقدر الله عليه، مات ابنك أو أبوك أو حدث لك ما حدث، المصيبة التي حدثت ينبغي لك أن تسلم لها وترضى وتطلب من الله عز وجل أن الله عز وجل يعني يغفر لك ويخلف عليك، أما كونك تتسخط على أمر الله فهذا لا ينفعك. وفي الجاهلية كان الميت إذا مات يتسخطون ويعملون هذه الحاجات كلها ويتسخطون على من، هذا قضاء الله وقدره لا بد أن يصبر الإنسان عليه حتى يؤجر على ذلك، وإلا هو سيحرم من الأجر والقضاء والقدر ماشي. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمشركون كما أخبر الله عنهم لما نهتهم الرسل عن الشرك بالله والكفر والمعاصي احتجوا بالقدر وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فهو راض عنا في ذلك، والله تعالى رد عليهم في هذا فقال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذا ما قاله المشركون وهذا ما قاله الله عز وجل في الرد عليهم، لأن الحجة قائمة عليهم أولا بالرسل الذين أبعثهم الله عز وجل بالكتب التي أنزلها على رسله التي تنهى عن الشرك وتأمر بالتوحيد. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أي ليس عندكم برهان على أن الله رضي فعلكم هذا، وإنما تتبعون الظن والخرص، بل البرهان والدليل يدل على أن الله حرم الشرك والمعاصي ولم يرض بهما، فلو كان في القضاء والقدر حجة لكم لما بعث الله الرسل تنهى عن الشرك والمعاصي، فالله بعث الرسل بذلك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني كل أمة من الأمم بعث الله فيها رسول، هذا الرسول يدعوهم إلى التوحيد وينهم عن الشرك. طيب هم الآن يردون كتاب الله، يعني حجتهم هذه للرد لكتاب الله تبارك وتعالى. الله أمر بذلك وبين الطريق الصحيح وبين الطريق اللي فيها خطأ وأمرهم بهذا ونهاهم عن هذا. إذن هؤلاء الذين يقولون هذا القول يخالفون لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا دليل على أنه لا حجة لهم فيما قالوا، فلماذا يأخذون جانبا يوافق أهواءهم وهو القضاء والقدر، ويتركون الجانب الآخر الذي يخالف أهواءهم وهو الأمر والنهي والشريعة وقدرتهم واستطاعتهم على الفعل والترك، فهم تركوا ما أمروا به اختيارا منهم لا اضطرارا ولا إكراها. بل وقاتلوا، يعني المشركون ماذا كانوا يصنعون؟ يقاتلون الأنبياء. تعرفون الوقعات التي حدثت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقعة بدر، وقعة أحد وغير ذلك، يدافعون عن باطلهم وعن شركهم، ولكن الله عز وجل نصر الحق، والحق واضح. والعاقل الذي يستعمل عقله فيما أمر الله به ونهى عنه يظهر له ذلك جانبا واضحا لا إشكال فيه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولذلك فإن أهل الإيمان جمعوا بين الأمرين، فآمنوا بقضاء الله وقدره وآمنوا بشرعه وفعلوا الطاعات وتركوا المعاصي والمحرمات، فجمعوا بين هذا وذاك ولم يحصل منهم تناقض ولا اضطراب كما حصل عند هؤلاء. ومما احتج به هؤلاء الجبرية قولهم: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، لما قيل لهم: أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وهذا احتجاج منهم بالقضاء والقدر، نسأل الله العافية. لا يطعمون الفقراء ولا يعطونهم، ويزعمون أن الله هو الذي أفقرهم، ويحتجون بذلك على ترك الصدقة. هكذا يقولون وهؤلاء يتبعونهم. كتاب الله عز وجل واضح، والأمر فيه واضح، والنهي فيه واضح، فهم يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الربوبية ما في أحد إلا هو يعترف به. لكن الخلاف كله بين الأنبياء وبين الرسل وبين الناس في توحيد العبادة. لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني يعبدون عدد من الآلهة، أحجار وأشجار وغير ذلك، لكن لما علموا أن كلمة لا إله إلا الله وهم يفهمون معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، قالوا هذا القول، وقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرد، ردوا عليه عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كانوا يعبدون اللات والعزى والأشجار والأحجار، ولهذا في وقعة أحد كان يقول أبو سفيان في ذاك الوقت ما زال على كفره: أعلو هبل، يعني هبل اسم صنم بين الطائف ومكة، فهو يقول أعلو هبل. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم: ألا تردون عليه؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، يعني الله أعلى من آلهتكم هذه اللي تدعونها، فهذه شجرة، شجرة موجودة يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، وهم يعبدون الشيطان، حقيقة الشيطان هو الذي لهم على ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن ذلك قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لما أنكرت عليهم الرسل عبادة الأصنام والشرك احتجوا بأن الله قدر علينا ذلك فهو راض عن فعلنا. طيب لماذا يرسلهم الرسل ويمنعهم من هذه تلك الأعمال؟ إذا كان راضي عن فعلهم كان ما يرسل إليهم الرسل حتى تقوم عليهم الحجة، وكان يعني يقضى على الجهاد، ما فيه جهاد ولا شيء، ولكن الله عز وجل بين الحق من الباطل وذكر الأدلة على ذلك وأرسل الرسل حتى يبينوا للناس الطريق الصحيح. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: متى يحتج بالقضاء والقدر؟ قال الشيخ رحمه الله: ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف، فيحتج بالقدر على المصائب التي لا حيلة للعبد في الفرار منها فيصبر عليها ولا يجزع، وأما الذنوب فلا يحتج بالقدر على فعلها لأنه يقدر على تركها ويتوب من فعلها، لأنه ما أصابه ما أصابه إلا بسبب من قبله. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيحتج بالقضاء والقدر على المصائب التي لا حيلة له فيها، أما الذنوب والمعاصي فلا يحتج عليها بالقضاء والقدر. هذه قاعدة عظيمة في هذه المسألة، فقد احتج إبليس بالقدر فقال: رب بما أغويتني، فنسب الإغواء إلى الله ولم يقل أنا الذي غويت، فآدم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على أكله من الشجرة ومعصيته لله، بل اعترف بذنبه وتاب إلى الله، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نشوف الفرق الآن بين إبليس وبين آدم، يعني آدم وزوجه في الجنة، والله عز وجل أباح لهم كل شيء في الجنة إلا شجرة معينة لا يقربوها. إبليس الذي يدعي على أن ما أصابه كله بسبب آدم، لأن الله عز وجل حينما خلق آدم وخلقه بيده وأمر الملائكة أن يسجدوا له سجود تحية وإكرام لا سجود عبادة، فلما أمرهم بالسجود إبليس امتنع، قال: كيف يسجد له وهو أفضل منه؟ لماذا؟ قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم امتنع عن السجود لله لآدم عليه السلام. هذا السجود الذي أمر به ليس سجود عبادة وإنما هو سجود إكرام، امتنع من ذلك. إذن الآن ماذا صنع إبليس؟ لأنه أقسم على نفسه أنه ليغويه ويغوي ذريته إلى قيام الساعة، وطلب يعني من الله عز وجل أن يمد له في العمر، والله عز وجل أراد ذلك وهذا تقديره سبحانه وتعالى. فإبليس حينما وقع في المعصية ما قال مثل ما قال آدم، آدم لما أكل من الشجرة قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. أما إبليس ما قال ذلك، وإنما احتج قال: ربي بما أغويتني، ما قال أنا غويت مثل ما اعترف آدم عليه السلام بأنه وقع في ذلك الخطأ وطلب من الله عز وجل المغفرة، لكن إبليس قال لا، يعني ما قال هذا القول، وإنما ادعى الإغواء على الله بأنه هو الذي قدر عليه ذلك، ولا شك أنه قدر عليه وعلى غيره. إذن هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول ويحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي، هؤلاء كلهم مع إبليس وعلى طريقة إبليس. فينبغي المسلم أن يعلم على أن القضاء والقدر ليس لأحد أن يخرج عنه، المقدر عليه لا بد منه، لكن هذا المقدر هل أنت مجبور عليه؟ أنت عندك اختيارك وعندك قدرتك، وكونك تشرب الخمر وكونك تعصي الله عز وجل وكونك تسرق، هذا العمل تعاقب عليه لأن الله عز وجل نهاك عنه وبين لك الطريق الصحيح من الطريق الخطأ، والأنبياء بيّنوا لأممهم جميعا ما ينبغي لهم أن يعملوه. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الاحتجاج بالقضاء والقدر ما هو على المعصية، يعني يرتكب المعصية يقول الله قدر عليه. وذكر لكم ما ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ذاك الرجل الذي سرق، وحينما جاء النقاش قال الله قدر عليه. طيب الله قدر عليه، احتج الآن بالقدر، ماذا قال له؟ قالوا أن الله قدر عليه أن أقطع يدك، لأن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن هذا كله بقدر، هذا بقدر وهذا بقدر، لكن هذا القدر أنت كنت منهي عنه وتستطيع أن تنتهي عنه، لماذا تأخذ أموال الناس؟ راح يشتغل مثل غيرك. إذن هذه الحدود التي تطبق على أصحابها ما لهم فيها أي عذر، أي واحد يشرب الخمر أو يزني أو يسرق، هذه الحدود موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا حجة له مثل ما يقول هؤلاء الذين خالفوا أمر الله عز وجل ويرتكبون تلك المعاصي ويحتجون بقضاء الله وقدره على أعمالهم التي يرتكبونها وهم يستطيعون تركها. نعم. صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمؤمن لا يحتج بالقضاء والقدر على المصيبة ويعتذر لنفسه على المعصية. على المعصية. نعم. فالمؤمن لا يحتج بالقضاء والقدر على المعصية ويعتذر لنفسه بذلك، بل يتوب إلى الله ويستغفر ويندم. هذا هو الفرق بين إبليس وآدم. فآدم عليه السلام تاب فتاب الله عليه وغفر الله له، وأما إبليس فاحتج بالقدر ولم يتب فلعنه وطرده. إذن كل واحد يرتكب هذه المعصية ولا يتوب ولا يستغفر معناه من جماعة إبليس، فإبليس هو الذي لم يتب ولم يستغفر ربه. وأما آدم عليه السلام فلما وقع في المعصية ندم على ذلك العمل الذي ارتكبه وطلب من الله المغفرة فغفر الله له. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الدليل على الاحتجاج بالقدر على المصائب. على المصائب ما هو على المعاصي، يعني كونه يرتكب المعصية ويحتج بالقضاء والقدر عليها، لا، على المصائب. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يؤمن بالله ويعلم أن هذا قضاء وقدر ولا يجزع ولا يتسخط، كما قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ولا يجزع ولا يتسخط كما تفعل الجاهلية من النياحة وغير ذلك. قوله فيرضى ويسلم لله في مصيبته، والله تعالى يهدي قلبه للإيمان. نعم هكذا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: أنت أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى. نعم. وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر، ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة، ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجاب آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق. نعم. قال حفظه الله تعالى: مصائب الأرض بنقص الثمرات وغور المياه واحتباس الأمطار وحدوث الأمراض والمكاره، ولا في أنفسكم من الأمراض والهموم والأحزان وغير ذلك إلا في كتاب، أي بقضاء وقدر مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أن نوجدها ونخلقها، فالقضاء سبق وجودها ووقوعها، إن ذلك على الله يسير، فهو قدر الأشياء كلها وعلمها ولا يشق عليه ذلك سبحانه وتعالى. ثم بين الحكمة في كونه أخبرنا بذلك فقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أخبرناكم بذلك لئلا تجزعوا بل تصبروا وتحتسبوا المصائب وترضوا بقضاء الله وقدره، ولا تفرحوا بما آتاكم من الخير والنعم فرح أشر وبطر وتكبر، بل تشكرون الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن إذا أصابته ضراء صبر، وإذا أصابته نعماء شكر. قال حفظه الله تعالى: أهل الجهل والضلال والهوى يحتجون بهذا الحديث، يقولون: إن آدم احتج على موسى بالقضاء والقدر على فعل المعصية وهي أكله من الشجرة فحجه. والجواب أن آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة وهي إخراجه من الجنة، أما المعصية فقد تاب منها. وموسى عليه السلام لم يقل: لماذا أكلت من الشجرة؟ لماذا عصيت الله؟ إنما قال له: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ عاتبه على هذه المصيبة التي حصلت، فقال آدم عليه السلام: فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: بلى. فحج آدم موسى عليهما السلام. هذا هو طريق الإيمان، وهو الاحتجاج بالقدر على المصيبة، وهو الذي احتج به آدم على ابنه موسى عليه السلام، ولم يحتج على المعصية، فإن هذا لا يحتج به مؤمن ولا عاقل أبدا. يعني ما يكون يعني يروح يرتكب الأخطاء ويشرب الخمر ويزني ويسرق ويحتج على هذا العمل الذي عمله بالقضاء والقدر، هذا ما ينبغي، ما يقوله عاقل كما قال المؤلف. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ما يبطل الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، وكذا كل مشرك يقول: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو كان القضاء والقدر حجة على المعصية لصار حجة للأمم السابقة من إبليس وأتباعه، ولو كان حجة لم يرسل الله الرسل بالأوامر والنواهي. يعني لو كان حجة الله لماذا يرسل الرسل بالأوامر والنواهي ما دام أن القضاء والقدر حجة؟ فينبغي المسلم أن يفرق بين هذا وهذا، يعني المصيبة هي التي تترتب على ذلك العمل الذي عملته. فمثلا لو مات ابنك هذه مصيبة، تحتج على الله بأي شيء؟ تصبر، إذا صبرت فالله عز وجل يعوضك ويأجرك. لكن لو تسخطت ماذا تحصل؟ ما تتحصل إلا أنك تقضي على ما قدره الله لك من الأجر والثواب. وهكذا كان في الجاهلية، حينما يموت الميت يقوم النساء والرجال يصيحون ويعددون مآثره، وكان يعمل كذا وكان يعمل كذا، هذا كله يعني من عمل الجاهلية، وأما الإسلام فنهى عن ذلك. نعم. السلام عليكم. قوله رحمه الله تعالى: ولا موسى عليه السلام لام آدم أيضا لأجل الذنب، أي لم يلم موسى آدم عليه السلام من أجل الذنب، فلم يقل له: لماذا أذنبت؟ لماذا أكلت من الشجرة؟ حتى يحتج آدم على ذلك بالقدر، وإنما لامه على ما حصل بسبب الذنب من العقوبة وهي إخراجهم من الجنة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب لا يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال حفظه الله تعالى: ليس للعبد أن يذنب ابتداء، بل يتجنب الذنب ولكن لو غلبه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وأذنب فهذا يقع من بني آدم حتى من الصالحين منهم، فليس هناك أحد معصوم غير الأنبياء. يعني الأنبياء هم الذين عصموا من ارتكاب الخطأ، وأما غير الأنبياء فكلهم يخطئون، وخير الخطائين التوابون، فإذا أخطأ فعليه أن يرجع ويتوب، أما يحتج على معصيته بالقضاء والقدر فهذا غير مقبول منه. نعم، هذا تعطيل للشريعة كلها خلاص، يعني ما في حاجة للكتاب ولا السنة ولا للأنبياء إذا كان يحتج بالقضاء والقدر على أعماله هذه المخالفة. نعم، صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فليس هناك أحد معصوم غير الأنبياء، ولكن المؤمن يتوب إلى الله ولا يقف عند القضاء والقدر كما حصل من إبليس وكما حصل من المشركين. نعم. قوله رحمه الله: فيتوب من المعائب، المعائب هي الذنوب، فيتوب منها ولا يحتج عليها بالقضاء والقدر، ويصبر على المصائب التي تصيبه، فيحتج على المصائب بالقضاء والقدر، ففرق بين الأمرين. فما كان لك حيلة في دفعه وممانعته فلا تحتج بالقضاء والقدر. ومما يدل على أن الواجب نحو المصائب الصبر، ونحو الذنوب الاستغفار، قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. تصبر على مشقة الطاعات وعلى ألم مصيبة، وتستغفر لذنبك إذا وقع منك ذنب، ولا تقل هذا قضاء وقدر. فهناك فرق بين الصبر والاستغفار، إذ الصبر يكون على ما لا حيلة لك فيه، وأما الاستغفار فإنه يكون عما وقع منك ولك حيلة في تركه. وقوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا. تأمل كيف جمع بين الأمرين، أن تصبروا على القضاء والقدر وتتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه. وقوله: وقال يوسف عليه السلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جرت على يوسف عليه السلام أمور ومصائب كثيرة منذ صغره، وهو يقاسي من المصائب ومن المتاعب، ثم في النهاية فرج الله له وأعطاه الملك والأبهة، وجاء إخوته ودخلوا عليه ولم يعرفوه، وكانوا يظنون أنه ملك مصر وليس يوسف، حتى قال لهم: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فقد نال هذا في الدنيا، وينال في الآخرة الجنة، الجنة والأجر والثواب بهاتين الخصلتين: الصبر على المصائب، وتقوى الله بفعل طاعته وترك ما نهاه عنه، فيجمع الله له بين الحسنيين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فاعترفوا بخطئهم نحوه، فقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عفى عنهم واستغفر لهم على الرغم مما فعلوه به من الأذى، وتلك أخلاق الأنبياء وأتباعهم. يوسف عليه السلام هو نبي من الأنبياء، وتعرفون القصة، السورة كاملة كلها في قصة يوسف. حينما رأى تلك الرؤيا وقال لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ماذا قال له أبوه؟ قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لكن قدر الله عز وجل فأخبرهم بما حدث، أدعوا على أبيهم على أنه يكرم يوسف وأخاه بنيامين ويقدمهم على الإخوة الآخرين. ماذا صنعوا؟ قالوا: ما في إلا أن نقتله، نقتل يوسف. قال أحدهم: لا تقتلوه، أرموه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يعني واحد من إخوانه، يعني هم الآن إخوة من أب ومن أم، مجموعة منهم 11، وبنيامين ويوسف أمهم أخرى. فماذا أرادوا؟ أرادوا أن يقتل يوسف بدعوى على أن أباهم يقدمه عليهم. قال أحدهم: لا تقتل يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، ما دمتم مصممين على ذلك فاقرأوا السورة. فلما جاءوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، يعني نريد يوسف يخرج معنا. فقال: إني أخشى أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هذه الكلمة أخذوها في رؤوسهم في البداية، خرجوا به وأجمعوا على أن يجعلوه في غيابة الجب، ثم رموه في هذه البئر، ادخلوه فيها، وجاءوا إلى أبيهم عشاء يبكون أبو طيب فين يوسف؟ قالوا: أكله الذئب. وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني نسوا أن يقطعون القميص، بس يعني جابوا دم وصبوا على القميص وجاءوا بهذا القميص، وكان هذا الذئب يعني عنده رحمة وشفقة، أكل الرجل وترك ولم يقطع الثوب. مر العير فأرسل واحد منهم فأدلى دلوه في البئر، فمسك في مسكين في الحبل هذا، فقال لجماعته: يا بشرى، هذا غلام. يقولون في القصة على أن الجماعة قريبين جالسين وهم بعيد، فلما خرج الغلام جاءوا وادعوا على أنه مملوك لهم، فباعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، مع أنهم من أجمل الناس كما تعرفون القصة، لأنه لما كبر وحدث ما حدث من زوجة العزيز الذي هو عنده وراودته عن نفسه فامتنع وقال: حاشا أن أعمل مثل ذلك العمل، الرجل هذا قد أحسن إلي. ولكن طاردته فلحقته عند الباب، مسكت في القميص من الخلف وانشق القميص. طيب، وجدوا الأب موجود عند الباب، فقالت في كلام هنا قالوا بعض العلماء لكن ما نريد نقوله، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال يوسف: هي راودتني عن نفسي، شهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. كيف تفهمون من هذا؟ أنا أسألكم الآن، أنا أختبركم الآن، يعني هذا الشاهد قال: إن كان قميصه قد من قبل فهي صادقة، وإن كان قميصه قد من الخلف فهي كاذبة. معنى ذلك أنه كان هاربا ولمسكت في ظهره، أما لو كان في الأمام كان منازعه إياها وشقت قميصه وحدث ذلك. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يعني كيد النساء عظيم. طيب، إيش اللي صار؟ أشيع الخبر. لما أشيع الخبر فقالوا النساء: امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا، إنا لراها في ضلال مبين. يعني هو عبد مملوك ولكنهم ما يعرفونه ولا رأوه. فلما سمعت بمكرهن، يعني يتكلمون في عرضها وأنها سوت كذا، فأحضرت الطعام وقدمت هذا الطعام ورضعت السكاكين عند الفواكه هذه التي تقطع، وقالت: أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه، يعني اعترفت الآن، فاعتصم وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فسجنوا، يعني في آخر الأمر حتى يسكتوا الكلام الذي أشيع. سجن واستمر في السجن تلك الفترة، وكان من الأشياء التي أعطاه الله عز وجل، لأنه نبي من الأنبياء، تعبير الأحلام هذه. فسجن معه شخصان، أحدهما قال: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. أقرأوا السورة ترجعوا لها تجدون هذه الأشياء فيها. طيب هذا الكلام الذي قاله قال يوسف عليه السلام لأن الناس كلهم مشركين ويدعوهم إلى التوحيد، قال لا أخبرنكم بالشيء الحق لأني أنا ما زلت على عقيدة أهلي وديني، لأنه نبي أولاد ولد نبي. فماذا الذي صار؟ الذي صار على أنه قال للذي رأيت الخبز على رأسك تأكل الطير منه أنت ستصلب وتأكل الطير من رأسك، وقال للذي أني أراني أعصر خمرا قال له أنت ستطلق من السجن وستسقي عمك الذي هو مالكك. وراح، لما راح هذا الرجل صلب وحدث له ما حدث، وأما الآخر فبقي ونسي تلك الرسالة، لأن يوسف قال له أذكرني عند ربك، يعني أذكرني عند ربك يعني الذي يملكك بأني مظلوم. نسي حتى رأى الملك تلك الرؤيا، رأى 7 بقرات سمان يأكلن 7 عجاف إلى آخره، قال للموجودين عنده وأعطاهم هذه الرؤيا، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تذكر ذاك الرجل الذي كانت عنده تلك الوصية من يوسف عليه السلام، قال أرسلوني أنا أجيبكم الخبر، فراح إلى يوسف وأخبره بهذه القصة فأفتالوا تلك الرؤيا. اقرأوا القرآن، اقرأوا السورة هذه تجدون، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلى آخره. فأطلق من السجن، لما أطلق من السجن أصبح هو الآن في حالة غير الحالة. قال يعني الملك أنت الآن عندنا من المقربين، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فجعله وزير المالية، خلاص وزير الأمور كلها بيده، وصار الأموال هذه بيده ويوزع منها بالطريقة الصحيحة السليمة. جاء إخوته أصابهم الجذب والقحط في الشام فجاءوا إلى مصر، مصر فيها النيل وفيها الأراضي الزراعية، فجاءوا دخلوا على يوسف، دخلوا على يوسف وهو هم ما عرفوه، وجلس يسألهم يختبرهم من أين أنتم، هو عرفهم من أين أنتم وش حالتكم، فأخبروه بأحوالهم وأن لهم أخ اللي هو أخوه بنيامين. ماذا قال؟ قال إن لم تأتوني بأخ لكم مثل ما قلتم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فقالوا سنراود عنه أباه، فحاولوا على أن يراودون أباه، فلما رجعوا ظنا منهم أن الأموال ما أعطيت لهم يوسف عليه السلام، هذه الأموال التي جاءوا بها كلها جعلها في أمتعتهم ورجعها لهم، ورجعوا جاءوا إلى أبيهم وقالوا منع منا الكيل، أرسل معنا آخر نكتب. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. لما رجعوا لمتاعهم فتحوا وجدوا الأشياء كلها موجودة، قالوا يا أبانا كل الحاجات موجودة عندنا، اسمح لنا به ونزداد كيل بعير، يعني نزداد كيل بعير ولك كيل يسير. يوسف عليه السلام ويعقوب عليه السلام قال لن أرسلهم معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنن به إلا أن يحاط بكم، فأعطوه الموثق. لما أعطوه الموثق رجعوا إلى مصر، ولما رجعوا إلى مصر ومعهم بنيامين، يوسف اختلى بأخيه وقال له أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. طيب عندهم السرقة، إذا سرق السارق يكون هو في تلك السرقة، ما هو تقطع يده وإنما هو بنفسه خلاص. فأخذ الصواع اللي هو الصاع الذي يكيلون به ووضعه في متاع أخيه، متاع أخيه، وبعدما اكتالوا وجمعوا خلاص وبدأوا يعني يحملون فنادى مناد: أيتها العير إنكم لسارقون. أقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال: فما جزاؤه من وجد في رحله؟ وهو يعرف الحكم هذا. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني من وجد الصاع هذا عنده فهو نفسه يسلم لصاحبه. طيب، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. قالوا: خلاص الصاع هذا عندكم، سرقوا هذا خلاص. جاءوا وحاولوا معه وقالوا: خذ أحدنا مكانه. قال: لا يمكن، هذا الحكم الموجود عندكم. ماذا يصنعون؟ رجعوا. الله عز وجل أرسل ريح، وقال أبوهم: لأني أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وانتهت القضية بهذا، بحيث أنه أصبح يوسف هذا الذي سمعنا عنه، الذي ألقوه في البير وعذبه ذاك العذاب المسكين، واستمر لتلك الحالة وهو يصبر على هذه الأمور حتى أصبح في هذه الحالة في الدنيا، أصبح ملك مصر. فلما جاءوا إليه ورجعوا مرة أخرى، يعني أبوهم قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله. فرجعوا، لما دخلوا على يوسف قال: هل علمتم ما عملتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أينك أنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. عند ذلك عفى عنهم كما تسمعنا في هذه. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فقد نال هذا الأجر العظيم في الدنيا، وكذلك سيناله في الآخرة، لأنه نبي من الأنبياء. الظهر أني طولت عليكم. تفضل أقرأ. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: لو كان القضاء والقدر حجة لما شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا تأمر الناس بشيء مقدر عليهم أو تنهاهم عن شيء مقدر عليهم، بل تأمرهم بما يقدرون على فعله ويقدرون على تركه. فهذا دليل على أنه لا تعارض بين الشريعة وبين القضاء والقدر كما تقوله الجبرية وأهل الضلال. وقد شرع الله الجهاد للكفار، ولا يقال الكفار معذورون، لأن الكفر مقدر عليهم، فكيف نجاهدهم؟ فدل على أن القضاء والقدر ليس فيه حجة على الكفر، لأنهم باستطاعتهم أن يتركوا الكفر ويدخلوا في الإيمان، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. يعني الأمور حقيقة واضحة، والحمد لله، يعني المسلمون يعرفون ذلك تماما، وإنما هذه القصص تبين لهم الواقع الذي ينبغي أن يسلكوه. فلو كان يعني القضاء والقدر يعني يؤخذ به، كيف نجاهد الكفار؟ كفار قدر الله عليهم أن يكونوا كفار، ليش تقاتلهم؟ لماذا تقتلهم؟ ما ينبغي. ما معنى ذلك؟ هذا تعطيل للشريعة كلها من أولها لآخرها. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، ويحب في الله ويبغض في الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى قوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء إلى قوله وهو على صراط مستقيم. وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة وأهل المعصية وأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب. هذه الآيات الواضحة كما سمعنا هي من الله تبارك وتعالى وبين فيها أنه لا احتجاج بالقدر مطلقا. إبراهيم قال لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون من دون الله وقالوا كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وتعرفون قصة إبراهيم عليه السلام حينما دعا إلى الله تبارك وتعالى وكان بطبيعته بعقليته يعرف أن عملهم وعبادتهم للأصنام هذه لا ينبغي. وقال ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ قال وجدنا آباءنا يعملون ذلك. إبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقومه هذا لا ينبغي ولا يجوز ما يمكن هذا. فعند ذلك صمموا على آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. اقرأوها تجدوها في سورة يعني في عدد من السور لكن في البراءة وفي التوبة وفي الأنبياء قصص واضحة في هذا الكلام. إبراهيم عليه السلام يعني قال لأبيه ولقومه يعني حينما صمموا على عبادتهم لتلك التماثيل من دون الله قال سيعمل بأصنامهم شيء ما يمكن يتركها وراحوا تفرقوا. وهو أخذ العصا وكسر تلك الأصنام جميعا ولم يترك إلا الكبير منهم. فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فجاءوا به قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طيب كان يقول لهم هذا الكبير اللي جعلته رئيسهم يعني غار منهم فكسر الصغار ذولا كلهم خلاص. بعد ذلك نكسوا يعني في نفس الوقت الشيطان لعب عليهم نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون يعني أنت تعلم أنهم ما يتكلمون فكيف تقول لنا مثل هذا الكلام؟ قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله أنتم فين عقولكم موجودة؟ إذا كان هم لا ينطقون ولا يعقلون ماذا شيء في دونكم؟ فقالوا يعني عزموا على أن ينتصروا لآلهتهم. كيف ينتصرون لآلهتهم؟ يحرقونهم. وجمعوا الحطب واستعدوا ذلك الاستعداد الكامل وأخذه ورماه في المنجنيق بقدوا يقربون النار. الله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول العلماء في هذه القصة نفسها لو ما قال سلاما لمات من شدة البرد مع أنه الطير يمر على هذه النار الملتهبة ويسقط فيها. نعم. فالله عز وجل نجاه وجعل أصحابه الذين يكيدونه ذلك الكيد وعملوا ذلك الكيد أصبحوا من الخاسرين فنجى الله عز وجل إبراهيم. إبراهيم عليه السلام لو كان هذا العمل الذي عملوه ما في حجة لماذا يروح؟ لماذا يخاطر بنفسه؟ لماذا يعني يصمم هذا التصميم حتى أن يعني يكسر تلك الآلهة ويعمل له هذا العمل؟ يعني يعلم على أن هذا الكلام كله فارغ ما له قيمة ولكن العقول إذا انتكست تنتكس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكون الله شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة دليل على أنه لا حجة بالقضاء والقدر، إذ لو كان حجة ما شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولما كان لذلك فائدة. قوله رحمه الله: ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين. الجهاد في سبيل الله يكون بالسلاح وباللسان، فيجاهد الكفار بالسلاح ويجاهد المنافقين باللسان، ولا يقال هذا مقدر عليهم فلا يجاهدون، كما لا يقال إن الإيمان مقدر على المؤمنين فلا يستحقون المحبة والثناء والأجر على ذلك. قوله رحمه الله تعالى: ويوالي أولياء الله المطيعين ويعادي أعداء الله العاصين. ولو كان القضاء والقدر حجة للكفار لما عاديناهم على شيء مقدر عليهم، والله أمرنا بمعاداتهم، فدل على أنهم ملومون في كفرهم، لأنه بإمكانهم الدخول في الإسلام وبإمكانهم التوبة والاستغفار، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. قوله رحمه الله تعالى: ويحب في الله ويبغض في الله. فيحب أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر والمعاصي، ويسمى هذا باب الولاء والبراء، وهو باب عظيم يحاول الملاحدة اليوم أن يكسروه وأن يلغوه، فيقولون: الناس إخوان في الإنسانية، ولا بد من التسامح وما أشبه ذلك من الألفاظ القبيحة. يريدون أن يذيبوا الولاء والبراء ويزيلوا الفوارق بين المسلمين والكفار، وبين أهل الطاعة والمعصية، وبين أهل الفجور وأهل التقوى، ويسووا بين الناس، ويسمون هذا بالتسامح والإنسانية وبعدم كره الآخر وما أشبه ذلك من الألفاظ والأسماء البراقة. هذا الآن موجود في هذا العصر، هو الآن يتكلم عن أشياء موجودة الآن. هذه الدعوة التي يدعونها والتسامح مع الآخرين، معناه ما في فرق بين الكفر وبين المعاصي، خلكم سوا مع بعض، كلكم خلقكم الله عز وجل، فلماذا؟ طيب الله عز وجل أمر بهذا ونهى عن هذا، فلماذا نعمل مثل هذا العمل؟ إذن ينبغي للمسلم أن يعلم ويفرق بين ما أمر الله عز وجل به وبين ما نهى الله عز وجل عنه. فإذا كان شرع الله عز وجل الجهاد للكفار بالسلاح، أما المنافقون فالله عز وجل بين وأنزل سورة كاملة فيها: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون في قلوبهم، أما بألسنتهم أنت رسول الله، الله يعلم أنك رسوله، لكنهم قالوا هذا حتى يتخلصوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المنافق ما دامه يشهد أن لا إله إلا الله، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا يكون فيه صد للناس عن الدخول في الإسلام. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.